بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أذكر أنني قرأت للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في صباي أن رجلا ربما كان عربيا قرأ سورة إنا أعطيناك الكوثر فأسلم، فكنت أتعجب وأقول يعني ما الذي هداه إلى الإسلام في هذه السورة القصيرة، حتى كتب لي يوما أن شرحت هذه السورة وقرأت ما كتبه المفسرون حولها، فعرفت جزءا ربما من السر العجيب في هذه السورة التي بشر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في وقت كان يؤذى فيها ويخاف ويطارد في مكة ويعير حتى الموت الذي هو أمر مشترك بين الناس كلهم. كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بأن أولاده يموتون، وهذا غاية الانحطاط ومجافاة الإنسانية، أن تأتي لشخص حتى لو كان عدوا لك في حالة مصيبة ثم تعيره بالموت. والإنسان العاقل الرشيد لا يعمل هذا حتى مع خصومه وأعدائه، لكنهم كانوا يعملونها، وهم كانوا عربا فصحى أقحاح كرمة، ولكن شدة العداوة جعلتهم يفعلون ذلك. الله تعالى هنا يبدأ السورة بالاستفتاح الفخم العظيم، إنا أعطيناك، وإذا كانت الهدية على قدر مهديها كما يقال فهذه عطية من رب العالمين، وتبدأ بهذا الضمير الفخم إنا، والله تعالى واحد أحد، وإنما يعبر بلفظ إنا كما في قوله هنا إنا أعطيناك الكوثر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في مقام النعمة والمنة والعطية، وأحيانا في مقام الأخذ والتنكيل والعقوبة والنكال للأعداء. أما في مقام العبودية فيأتي ضمير المفرد الذي يدل على أن الله تعالى وحده المعبود بلا شريك. ومن معاني إنا المتضمنة أو نحن، مثل قوله تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أو ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، من معانيها أن الغالب أنها تستخدم في أمور الله تعالى يفعلها بواسطة من سخرهم لذلك من ملائكته المكلفين بذلك، مثل المكلفين بالوحي أو المكلفين بالقطر أو المكلفين بالموت وقبض الأرواح أو المكلفين بالآخرة وما يتعلق بها، فالغالب أن في ذلك إشارة إلى وجود عنصر الملائكة في هذه المهمة التي يشار إليها. فالله تعالى يذكر هذا المعنى ويستفتح باسمه العظيم أو بالضمير المشير إليه سبحانه الذي يعبر عن عظمة وفخامة هذا العطاء، ثم يقول إنا أعطيناك، وهو عطاء كانه عطاء شخصي ذاتي له وليس يعني شيئا عاما، وكذلك هو عطاء ليس فيه رجوع، فهي عطية منجزة، وهي عطية تامة، وهي عطية عظيمة، وهي عطية وإن كانت لشخصه صلى الله عليه وسلم وباسمه وعينه وضميره أعطيناك، إلا أن أثرها وتوابعها تتصل بأمته كما هو معروف. إنا أعطيناك، وهنا سبحان الله جمع الله تعالى ضميره العظيم النون أعطينا مع ضمير النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكاف ضمير المخاطب، إنا أعطيناك إشعارا بقربه منه سبحانه ورحمته به وحفاوته وحفظه له وسعة فضله وعطائه. فهذه من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي فيها معنى العطاء الإلهي لهذا النبي المصطفى المختار. ثم قال إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو من الأسماء القليلة في اللغة العربية بهذا الوزن مثل كوكب. والمقصود هنا بعضهم قالوا القرآن، بعضهم قالوا النبوة، بعضهم قالوا العلم، وبعضهم قالوا وقالوا وقالوا، ولكن أجمع وأجمل ما يقال هنا في الكوثر يعني أعطيناك الخير الكثير الطيب المبارك، فيشمل كل ما أعطى الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة من العطايا الحسية والعطايا المعنوية، والله تعالى أعطاه أعطاه بسطة الجسم وأعطاه طيب النفس وأعطاه الجمال في وجهه وقسماته وملامحه وأعطاه الأهل والمال والولد وأعطاه الأصحاب والأتباع وأعطاه النبوة وأعطاه الرسالة وأعطاه العلم وأعطاه الوحي وأعطاه الشفاعة وأعطاه المنزلة وأعطاه الوسيلة. كل ذلك هو جزء مما تضمنه الكوثر. فكل ما أعطى الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فهو داخل في ذلك. ومن ذلك أن الله تعالى أعطاه وبارك له في ذريته ولو كانوا قليلا، إلا أن الله تعالى بارك فيهم، حتى أنك تجد من نسل فاطمة الحسن الحسين تجد أنهم مبثوثين في أنحاء الأرض كلها بأعداد لا يحصيهم إلا الله. ولو أنك سألت عن الذين كانوا يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه أبتر لا يولد له ذكور أو يموت أولاده الذكور ويعيرونه بذلك ويستهزئون به ويقولون نتربص به ريب المنون، لو سألت عن ضرريهم وكانوا كثيرا قد أتاهم الله تعالى مالا وولدا، وكما قال سبحانه ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدا، لم تجد أحدا يتحدث عنهم ولا يفرح بالانتساب إليهم ولا ينتسب إليهم، بل أخمل ذكرهم حتى لا يعرفهم أحد، ولو أراد أن يذكر أسماءهم ما استحضرها. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد جعل الله تعالى له المجد والخلود، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. جعل الله تعالى اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسمه في الأذان والإقامة والتشهد وفي أحوال كثيرة جدا، ولا يدخل أحد الجنة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمن به ويتبعه عليه الصلاة والسلام. فهذا عطاء، هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. قال فصلي لربك وانحر. وانظر هذا الشكر لله سبحانه وتعالى، الشكر يكون بالصلاة والنحر. أما الصلاة فهي رمز للعبادات الذاتية، فيدخل فيها مثل الصلاة والصوم الذكر التسبيح ونحوها من القرب المحضة التي فيها شكر لله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حتى أنه قام الليل حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عبدا شكورا، هذا الشكر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، فهذا جانب من الشكر. ثم قال سبحانه وانحر. وفي ذلك الوقت لم يكن حج ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم ما ينحر، لكن الله تعالى علم بأن ذلك سيتغير وأن هذا الكوثر سيكون كثرة في أتباعه صلى الله عليه وسلم، وكثرة في أمته، وكثرة في الخير والعطاء، وكثرة في الاحتياج، بل وكثرة في الإبل والنوق التي سوف يهديها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته حجة الوداع بمكة، حتى إنه نحر صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل مباشرة أو بواسطة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا جمع الله تعالى هنا في الشكر بين عملين، القرب المحضة لله والأعمال الصالحة النافعة لعباد الله، والتي مثل لها هنا بالنحر. ثم قال إن شانئك هو الأبتر، يعني لست أنت، وإنما شانئك ومبغضك هو الأبتر لا في أولاده وذريته، وهو الأبتر فلا يعلم، وهو الأبتر الذي ذهب ذكره وذهب ما كان يدعو إليه وما كان يؤمن به. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله تعالى له البقاء والخلود حتى اعترف له العدو قبل الصديق بالفضل والتقدم والتفوق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا من أتباعه.